هواي أحبك، هواي أحبك يا شمعتي، يا صباح الله وفرحتي، يا نظر عيني وكحلها، ويا تراتشي وقبلتي. من تغازني على نجم الحب أطير، أطير وأترس الدنيا بضحكتي. والصبح الصبح لو ما ضحكتك تكسر الخاطر غرفتي. وعودتني عودتني بصوت دافي، وين يا عمري بدلتي؟ بيدي شيكك واترك انفاسي بقميصك، واخذ من الشبكة حصتي. وابقى تاني واحسب الخطوة رجعتك. ها وصل، ها روح فرحت يعني جيت. القى باحساسي عروس ودخلتك على البيت زفتي. ولمسة جفوفك تخلي احساسي طير. والقدر عانك شجرتي، وانسى كل شي واحكي كل شي، والقى شفتينك حنان الله على شفتي. ويلي وكويلي ذا زعلان شفتك، اي ويلي ذا زعلان شفتك، باردة تبين جهنم من نقارنها بحسرتي. تدري هو يحبك. هواي أحبك، موت أحبك، كوم أحبك، كلها خد تسمع صرختي. أني مجنونة غرامك، ويا ما فضحتني رحلتي. أكتب اسمك وانسى درسي وكل شي ما حل بورقتي. وباقية لحد هذا عمري، وسولفت للناس قصتي، وكشفت جرح الحقيقة ونزلت على الخد دمعتي. انت وينك؟ وكنت وينك جاي خابر؟ فدوى جاوب، اي عفية جاوب، فدوى جاوب. الو، الشخص الذي طلبته خارج نطاق الحياة، يعني مات؟ مات؟ اي مات، وكل شي مات بداخلي بهاي الحياة. وخلصت الرحلة الأليمة، ولفي بحضان المقابر، واني وين ذكريات عمري؟ بحضان المقابر، واني وين ذكريات؟ هواي أحبك، هواي أحبك يا شمعتي.